بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، قد ذكرنا في درسنا الماضي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وذكرنا الفوائد المتعلقة بحديث أنس وتوقفنا عند الفائدة السادسة. الفائدة السادسة: لو أن الفجر طلع على الصائم وفي فم الصائم طعام، هل يجب على الصائم أن يلفظ هذا الطعام؟ الجواب: قال بعض الفقهاء رحمهم الله أنه لو طلع الفجر وفي فم الصائم طعام وجب عليه أن يلفظ هذا الطعام، ولكن الصحيح والعلم عند الله جل وعلا على أنه لا دليل على ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علق العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الماتع تمام المنة تعليقا على صاحب فقه السنة لما قال: فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه. قال الشيخ رحمه الله: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية، وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية، بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضع الإناء حتى يقضي حاجته منه. وقد أخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود والحاكم، وصحح الحاكم هذا الحديث، وكذلك الذهبي، وأخرجه ابن حزم كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله، وزاد: قال عمار، يعني ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة، قال: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر. قال حماد، يعني ابن سلمة عن هشام ابن عروة: كان أبي يفتي بذلك أو يفتي بهذا، وإسناده صحيح على شرط مسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وله شواهد ذكرتها في التعليقات الجياد ثم في السلسلة الصحيحة. وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له ألا يضع الإناء حتى يأخذ حاجته منه. فهذه الصورة مستثنات من الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلا تعارض بينهما وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث، وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق. وهذه مسألة أخرى، وقد ذكرنا ما جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه: إلا أن الشمس لما يعني ظهر النهار، إلى آخر ما ذكرناه في درسنا الماضي، إلا أن الشمس، ولكن الصواب أن ذلك والعلم عند الله مبالغة في تأخير السحور. ولكن المسألة معنا أن الإنسان لو كان في فمه طعام فإنه لا بأس أن يبتلع هذا الطعام، وإذا كان الإناء في يده فلا يضع الإناء حتى يقضي حاجته منه. وقد أفتى بذلك من ذكر الشيخ ناصر رحمه الله بعض الصحابة وكذلك غير الصحابة رضي الله عن الصحابة ورحم الله أهل العلم. كذلك يؤخذ من حديث الإناء هذا، وهذه فائدة استطرادية، أن هذا الحديث الذي هو إذا أذن المؤذن وكان إناء أحدكم على يده أو في يده فلا يضع الإناء حتى يقضي حاجته منه، أن هذا الحديث يدل على إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة أو بنحو 10 دقائق، لأن بعض الناس إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون، ولو علموا هذه الرخصة كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله لما وقعوا في تلك البدعة. فبدعة الإمساكية أو ما يسمى بإمساكية رمضان، وأنهم يجعلون قبل الأذان دقائق يمسك فيها الإنسان، فإنها من البدع، كما نص على ذلك أيضا جماعات من أهل العلم. ثم ننتقل إلى حديث سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإذا لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه، يعني لفظ الترمذي. ثم حكى تصحيح هذا الحديث عن ابن حبان والحاكم، وأن الحاكم قال على شرط البخاري. هذا الحديث قد حكم بصحته وصححه كذلك أبو حاتم الرازي وكذلك ابن خزيمة في صحيحه، وقد روى ابن عدي رحمه الله عن عمران ابن حسين معناه، معنى هذا الحديث، وإسناد ابن عدي في الكامل ضعيف. وروى الترمذي والحاكم هذا الحديث أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مثل حديث سلمان ابن عامر، روى الترمذي في جامعه والحاكم في المستدرك، وكذلك صحح الحديث الحاكم حديث أنس أيضا مثل حديث سلمان. ولفظ حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء، فإن الماء طهور. وقد حكم على هذا الحديث أنه حديث ثابت وأنه إسناده جيد الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إسناده جيد، يعني حديث أنس. كذلك روى أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، رووا فعله، روى الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم عن أنس، رووا هؤلاء من طريق أنس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في على ماذا يفطر. فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. قال شيخنا العباد حفظه الله في شرح جامع الترمذي عن حديث سلمان القولي وحديث أنس القولي السابق ثم حديث أنس هذا الفعل، قال: القول دال على ما دل عليه الفعل، فلا تنافي بين قوله وفعله، والفعل جاء فيه التفصيل. قال حفظه الله عن ما جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان وفي حديث أنس القولي ثم في حديث أنس هذا الفعل، قال حفظه الله: القول دال على ما دل عليه الفعل، فلا تنافي بين قوله وفعله، والفعل جاء فيه التفصيل. ثم قال: والحديث قد صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إسناده جيد. فهذه الأحاديث والعلم عند الله ما جاء في حديث أنس، كذلك حديث سلمان، وهما ما جاء في السنة القولية، كذلك ما جاء في حديث أنس في السنة الفعلية، كلها ثابتة، وكلها يشد بعضها بعضا، وكلها يشد بعضها بعضا. وكما قال شيخنا الشيخ العباد قال حفظه الله: القول دال على ما دل عليه الفعل، فلا تنافي بين قوله وفعله، والفعل جاء فيه التفصيل. ثم حكى تصحيح أهل العلم رحمهم الله لهذه الأحاديث. وقال شيخنا أيضا العباد في شرحه على أبي داود قال: حسى حسوات، جاء في الحديث حسى حسوات، حديث أنس الفعلي، يعني أنه شرب عدة مرات. حسى حسوات يعني أنه شرب عدة مرات، لكن ليس معنى ذلك أنه يكثر الشرب، لأن كلمة تمرات وكلمة رطبات تشير إلى القلة أو التقليل، والحسوات هي بمعناها، يعني أنه يمكن أنه كان يشرب ثلاثة أنفاس، يعني أنه يقسم شربه على ثلاثة أنفاس. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى أن الفطرة على التمر استحبابا من غير إيجاب، وهو قول عامة أهل العلم أنه يستحب أن يفطر المسلم على التمر، وليس ذلك على سبيل الوجوب، وهو قول عامة أهل العلم. وخالف في ذلك بعض أهل العلم، ومنهم ابن المنذر في كتاب الإقناع، وكذلك ابن حزم في كتاب المحلى، وقال بالوجوب. قال ابن المنذر رحمه الله في الإقناع: ويجب أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وكذلك قال ابن حزم، قال بالوجوب، فقال في المحلى: ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه، فإن لم يجد فعلى الماء، وإلا فهو عاص لله تعالى إن قامت عليه الحجة عندئذ، ولا يبطل صومه بذلك. فابن حزم في المحلى قال: ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه وجوبا كما قال ابن المنذر، فإن لم يجد يعني تمرا، فعلى الماء، أي يجب عليه أن يفطر على الماء، وإلا فهو ماذا عند ابن حزم؟ قال: فهو عاص لله تعالى. متى؟ إن قامت عليه الحجة، يعني عرف هذه الأحاديث وتعلم هذه الأحاديث ثم خالف هذه الأحاديث، فعند ابن حزم هو عاص. وهل يبطل الصوم بعصيانه لأنه لم يأكل تمرا؟ قال ابن حزم: ولا يبطل صومه بذلك. على كل، كما ذكرنا أن الصحيح أن فليفطر على تمر، أن هذه الأوامر من قبيل الإرشاد وليست من قبيل الوجوب. والدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة، ما جاء في قصة إفطاره في طريق خيبر على السويق، وقد ذكرناها لكم في درسنا الماضي، لما قال لبلال: انزل فاجدح لنا، فقال بلال النهار، أو قال ما زال المساء، ثم كرر قال: انزل فاجدح لنا. وكان مما كان أنه كان سويق مخلوط بالماء. وقد بوب البخاري رحمه الله على حديث انزل فاجدح لنا الذي هو حديث ابن أبي أوفى، قال البخاري رحمه الله: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: لعله أشار إلى أن الأمر في قوله من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء ليس على الوجوب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما أفطر على سويق مخلوط بماء. وقال النووي رحمه الله: بيان أن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب، فلو تركه جاز، وإنما الأفضل أن يفطر على التمر ثم بعد ذلك أن يفطر على الماء، أن يفطر على الماء. فهذا الحديث صارف للوجوب. ابن حزم رحمه الله تعقب الاستدلال بحديث ابن أبي أوفى فقال: وقال قوم ليس هذا فرضا، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أفطر في طريق خيبر على السويق، يعني الصارف إلى الوجوب الذي ذهب إليه، فقال فأجاب بجواب عفى الله عنه، فقال: فقلنا وما دليلكم على أنه لم يكن أفطر بعد على تمر؟ يعني ابن حزم قال وقال قوم وقد قال قوم ليس هذا فرضا، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أفطر في طريق خيبر على السويق. فهؤلاء القوم يجعلون حديث خيبر وطريق خيبر يجعلونه ماذا؟ صارفا إلى الندب. فقال ابن حزم رحمه الله جوابا على الاستدلال بحديث طريق خيبر وأنه أفطر على السويق، قال: فقلنا وما دليلكم على أنه لم يكن أفطر بعد على تمر؟ وهذا تكلف منه رحمه الله، فإن ظاهر الحديث أنه لما قال لبلال انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا، وكان بلال يراجعه، ومراجعة بلال ليس على سبيل المعاندة كما ذكرنا في درس الماضي، وإنما كانت مراجعة بلال على سبيل الاستكشاف. فلو أنه كان قد أفطر بتمر لما راجعه بلال وأثبت بعد ذلك أنه قد أفطر، ولكن هذه المراجعة لأن بلال يظن أن النهار ما زال باقيا ويظن أن الشمس لم تغرب بعد، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قول ابن حزم هنا: فقلنا وما دليلكم على أنه لم يكن أفطر بعد على تمر، يخالف ما جاء في حديث بلال وظاهر حديث بلال. ثم قال جواب آخر، قال: أو أنه كان معه تمر والسويق المجدوح بالماء، فالماء فيه ظاهر فهو فطر على الماء. كذلك هذا تكلف، فإن لو قال ذلك فإن كان السويق قد جدح بالماء فإنه قد خلط به حتى تماسك هذا السويق وتداخل الماء مع السويق. على كل لا يخفى ما في رد ابن حزم من تكلف غفر الله له. فالراجح والعلم عند الله جل وعلا على أن الفطر على التمر مستحب وليس بواجب الله كما ذهب إلى ذلك ابن المنذر وابن حزم. كذلك نقول صارف آخر، ذكرنا الصارف الأول من الوجوب إلى الندب حديث طريق خيبر أنه صلى الله عليه وسلم أفطر على سويق الذي هو جاء من حديث ابن أبي أوفى. كذلك هناك صارف آخر ألا وهو ما رواه الصارف عن الوجوب إلى الندب ما رواه الطبراني في الكبير، كذلك ما جاء في أدب النساء لعبد الملك بن حبيب، أن عبد الملك بن حبيب يحدث بالإسناد إلى أن وصل إلى ابن سيرين أن ابن سيرين قال: كان عبد الله بن عمر ابن الخطاب ربما بدأ بالجماع قبل الطعام إذا أفطر من صيامه، ربما بدأ بالجماع قبل الطعام إذا أفطر من صيامه. قال الهيثمي في المجمع وإسناده حسن. كذلك قال ذلك في الحكم على الإسناد العيني في العمدة، قال: وإسناده حسن. فهذا دليل كذلك من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم لم يروا الفطر على التمر واجبا. لذلك روى محمد بن سيرين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عبد الله بن عمر كان ربما يبدأ بالجماع قبل الطعام إذا أفطر من صيامه. وجاء في رواية الطبراني ربما أفطر بالجماع. فهذا كله دليل وصارف من الوجوب إلى الندب، وأن هذا هو فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولماذا كان عبد الله بن عمر يفطر على الجماع؟ العيني رحمه الله احتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون ذلك لغلبة الشهوة، وإن كان الصوم يكسر الشهوة، إلا أنه كان يكون ذلك لغلبة الشهوة. الثاني العيني يقوله أن يكون لتحقق الحل من أهله، وربما يتردد في بعض المأكولات، أي أنه كان يفعل ذلك أحيانا لتردده في بعض المأكولات من جهة حلها وتحققه من حله، وأنه لو أفطر بالجماع أن ذلك حلال على التأكيد. لذلك قال العيني أن يكون لتحقق الحل من أهله. وكان ابن عمر رحمه الله كما ذكر ذلك هو عن نفسه أنه كان قد أعطي قوة في الجماع، لا يعلم أحدا قد أعطي هذه القوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن ابن عمر في هذا الباب كثير. فالشاهد أن هذا صارف من الندب، من الوجوب إلى الندب. الفائدة الثانية، قال الترمذي رحمه الله وروي، قال الترمذي في جامعه بعد أن ذكر مثل هذه الأحاديث في الإفطار على التمر والإفطار على الماء والرطبات، قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على ثمرات وفي الصيف على الماء. قال شيخنا العباد حفظه الله كذلك هو في الصيف على التمر وفي الصيف على التمر. قال شيخنا العباد حفظه الله جل وعلا أن هذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله أنه لا يعرف عنه شيئا، يعني لا يعرف عنه شيئا من جهة إسناده. وما ذكره الترمذي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على ثمرات وفي الصيف على الماء، وقال شيخنا الشيخ العباد حفظه الله لا يعرف عنه شيئا. أقول بعد البحث، وقد ذكرت هذا لما شرحت جامع الترمذي كتاب الصيام وأعيده هنا، لقد بحثت ووجدت أن هذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله جاء عند ابن خزيمة في صحيحه، وكذلك عند الطبراني في الأوسط، ولفظ الطبراني في الأوسط من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما لم يصلي حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب إذا كان الصيف الرطب، وإذا كان الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر وماء. فهذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله وقال شيخنا الشيخ العباد لا يعرف عنه شيئا، بعد البحث وجدناه عند ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الأوسط، ولكنه لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال الألباني رحمه الله إسناده ضعيف، ونقل كلام الهيثمي في المجمع، وأن الهيثمي قال رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. فالحديث هذا لا يصح من جهة التفريق بين الصيف والشتاء، وإن كان واقعا قد يكون صحيحا في ذلك العهد، لأن الرطب يكون في الصيف والتمر يكون مكنوزا إلى الشتاء، ولكن من جهة المرفوع فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة، جاء في رواية في تاريخ دمشق لابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على لبن، ولكن هذه اللفظة ضعيفة، فقد تفرد بها أبو يعقوب إسحاق ابن الضيف، وقال الشيخ ناصر رحمه الله في إرواء الغليل وهو شاذ أو منكر، فإن أبا يعقوب هذا وإن كان صدوقا فقد قال فيه ابن حبان في ترجمته من الثقات ربما أخطأ، فعليه لا يقبل منه ما تفرد به مخالفا للثقات، وهذا هو الصواب. فرواية كان يفطر على لبن لا تصح، وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات تمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات مما، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، سبق وأن ذكرنا أن البخاري رحمه الله قد بوب على حديث عبد الله بن أبي أوفى في قصة إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق خيبر على السويق، بوب البخاري رحمه الله باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عن تبويب البخاري هذا، قال أي سواء كان وحده أي الماء أو مخلوطا، وذكر فيه أي البخاري حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له وهذا يدل معاشر الفضلاء أن الإنسان لو أفطر على غير التمر كما ذكرنا أو على غير الماء، كان يفطر على سويق أو يفطر على لبن، أن ذلك لا بأس به. وما يفعله بعض الناس في بعض الأحيان أنهم يجعلون التمر في القشطة ثم يأكلون التمر مع القشطة، فينزل أول ما ينزل القشطة، فإنه العلم عند الله جل وعلا أن ذلك لا بأس به لحديث طريق خيبر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على سويق مع وجود ماذا؟ مع وجود الماء. فلو أنه فعل ذلك في بعض الأوقات فإن ذلك لا بأس به، كما نبه على ذلك شراح حديث عبد الله بن أبي أوفى. ننتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه الوصال وما جاء في الوصال. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكد لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب مبينا معنى الوصال، قال: الوصال هنا أن يصوم يومين فصاعدا، ولا يتناول في الليل لا ماء ولا مأكولا، فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب ولو قطرة فليس وصالا. أي أنه يصل الليل بالنهار، اليوم واليومين وثلاث أيام، حتى أنه قد روي عن بعض السلف أنه كان يصل إلى 15 يوما. بعض أهل العلم قال المقصود بالوصال هنا، معنى الوصال هنا، هو قصده عدم الأكل والشرب وباقي المفطرات، أن معنى الوصال هنا لقصده عدم الأكل والشرب وباقي المفطرات فقط، وإلا بدخول الليل قد أفطر. ليس المقصود به أنه يصوم صياما يعني شرعيا، وإنما المقصود به أن يترك الطعام والشراب وإلا بدخول الليل قد أفطر. وهذا ما قاله البغوي رحمه الله، قال: العصيان في الوصال لقصده إليه، وإلا فالفطر حاصل بدخول الليل، كالحائض إذا صلت عصت وإن لم يكن لها صلاة. فالوصال على هذا أنه إذا حل غروب الشمس أفطر شاء أم أبى، لما جاء في الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قال بعض أهل العلم: أفطر أي دخل في الفطر شاء أم أبى، لكن الصواب لا، المقصود إذا فقد أفطر الصائم أي دخل وقت إفطار الصائم. لذلك العلماء رحمهم الله لم يرتضوا قول أو ما ذكره البغوي، فقال النووي رحمه الله في شرح المهذب في المجموع: وهو خلاف إطلاق الجمهور، وهو خلاف إطلاق الجمهور، وخلاف ما صرح به إمام الحرمين. ثم قال النووي رحمه الله: والصواب أن الوصال ترك الأكل والشرب في الليل بين الصومين عمدا بلا عذر. فهذا هو الوصال. الوصال على الصحيح وهو الثابت هو قول عامة أهل العلم أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول في الليل لا ماء ولا مأكولا، فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب ولو قطرة فليس وصالا. فوائد الحديث: هذا الحديث أعني حديث أبي هريرة يؤخذ من هذا الحديث وكذلك ما جاء في حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وحديث السحور، يؤخذ من مثل هذه الأحاديث وحديث الوصال النهي على الوصال هذا أن دين الإسلام جاء بالعدل في كل شيء، أن دين الإسلام جاء بالعدل في كل شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع ومن أكبر مقاصد الشارع. فكما أنه هناك إسراف في العادات أو إسراف في بعض الأمور، كذلك نهينا عن الإسراف في العبادات، وأن الإسراف في العبادات من الجور. قال شيخ الإسلام: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى كره الوصال وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. فأحاديث تعجيل الفطر وأحاديث تأخير السحور كذلك ما جاء في النهي عن الوصال كلها أمر بالاعتدال وحث على العدل ونهي عن الإسراف والجور حتى في باب العبادات. الفائدة الثانية: هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره به من الشهور. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا. لما؟ قال: ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. الفائدة الثالثة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: وقال نبينا: وأيكم مثلي، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. اختلف العلماء رحمهم الله جل وعلا في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطعمني ويسقيني. ما معنى يطعمني ويسقيني؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد قولي لأهل العلم، والعراقي رحمه الله ذكر في طرح التثريب 4 أقوال، ولكن والعلم عند الله جل وعلا أنها في الجملة ترجع إلى هذين القولين. أما القول الأول قالوا: إنه طعام وشراب حسي للفم. قالوا: وهذه حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ، ولا موجب للعدول عنها عن ظاهر اللفظ. وبعضهم قال: إن هذا الطعام والشراب يأتيه من الجنة، كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله في الطرح. القول الثاني أن المراد بالطعام والشراب هنا بما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه، وكذلك الشوق إلى الله جل وعلا وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقول ابن القيم رحمه الله وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمن، ثم قال رحمه الله ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وأنه ليس المقصود به أن الطعام الحسي، وإنما المقصود به ما يكون من غذاء الأرواح، وهذا هو الأقرب، والعلم عند الله جل وعلا هو الصواب. ذلك قال ابن القيم رحمه الله ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم، أو كما قال العراقي عن بعض أهل العلم لو كان يأتيه شراب وطعام من الجنة لما كان صائما، فضلا على أن يكون مواصلا. ذلك لما قال الصحابة له إنك تواصل، فإنه قد ذكر لهم أنه يطعمه الله ويسقيه، فإنه أقرهم على نسبة الوصال إليه، ولكن قطع عنهم اللحاق به، لذلك قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، فالصواب أنه ليس الطعام الذي هو الحسي، وإنما ما ذكره ابن القيم رحمه الله من القول الثاني. الفائدة الرابعة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال؟ ما الحكمة من النهي؟ الجواب أن الحكمة من النهي والعلم عند الله كما ذكر أهل العلم ما يلي: أولا رحمة بالأمة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة. الأمر الثاني أن العلة في النهي عن الوصال مخالفة النصارى في فعلهم له، فقد جاء في معجم الطبراني الكبير عن امرأة بشير ابن خصاصية قالت: كنت أصوم فأواصل فنهاني بشير، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، قال: إنما يفعل ذلك النصارى، ولكن صومي كما أمر الله عز وجل، ثم أتمي الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطري. وهذا يقتضي أن العلة في النهي عن الوصال مخالفة النصارى في فعلهم له، فإن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، ويحتمل أنه من قول بشير بن الخصاصية وقد أدرج في الحديث. فهذه حكمة قد ذكرها بعض أهل العلم، ومنهم العراقي رحمه الله في طرح التثريب، أن في النهي عن حكمة من النهي عن الوصال لما فيه، لأن الوصال كان يفعله النصارى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف النصارى من جهة أن الصحابة لا يواصل. ولكن هذه العلة محل تأمل، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يواصل فلو كان فيه مخالفة للنصارى لما واصل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثالثة، الحكمة في النهي عن الوصال لئلا يضعف عن الصيام. قال النبي رحمه الله: قال أصحابنا الحكمة في النهي عن الوصال لئلا يضعف عن الصيام وسائر الطاعات، أو يحصل له الملل ويسأم لضعفه بالوصال إذا يتضرر بدنه أو بعض حواسه أو غير ذلك من أنواع الضرر. ويشير في ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في النهي عن الغلو في لما قال فاكلفوا من العمل ما تطيقون، يشير إلى ما جاء في الحديث فاكلفوا من العمل ما تطيقونه. الحكمة الرابعة الخوف أن يفترض عليهم، لذلك نهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال فيفترض عليهم فيعجزوا، كما قال العراقي رحمه الله، قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي، ويحتمل أن النهي عن ذلك خوف أن يفترض عليهم فيعجزوا عنه كما ورد في قيام رمضان. وعلى هذا فقد أمن من ذلك بعده الصحابة فكان بعضهم يواصل. فهذه أربع حكم، الحكمة الأولى رحمة بالأمة، الحكمة الثانية نهى عن الوصال لأن الوصال كان النصارى يفعلونه فأراد أن يخالفهم، لقد قلنا هذا محل تأمل لأن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يواصل. الحكمة الثالثة من جهتي أن الوصال نهى عنه نبينا صلوات ربي وسلامه لئلا يضعف عن الصيام. الحكمة الرابعة أنه خاف أن يفترض عليهم فيعجزوا. الفائدة الخامسة الوصال المنهي عنه في هذا الحديث كما مر معنا أن يبقى الصائم على إمساكه إلى مغرب اليوم الثاني أو الثالث أو إلى ما شاء الله من الأيام، هذا هو الوصال المنهي عنه، لأن العلماء رحمهم الله أجمعوا أنه إذا حل صلاة المغرب حل الفطر، وأن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول أتم الصيام إلى الليل كما ذكر ذلك ابن القطان الفاسي في كتاب الإقناع، قال أجمعوا أنه إذا حل صلاة المغرب حل الفطر، وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول أتم الصيام إلى الليل، فالوصال أن يخالف هذا الأمر أن يبقى الصائم على إمساكه إلى مغرب اليوم الثاني ولا يفطر في أول يوم ويفطر في الثاني، أو أنه كذلك يتجاوز ولا يفطر لا في الأول ولا في الثاني بل في الثالث، أو أنه كذلك يتجاوز لا يفطر لا في الأول ولا الثاني ولا الثالث والرابع إلى آخره. وكذلك قال أبو عمر بن عبد البر أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا أو تطوعا، وأجمعوا أن صلاة المغرب من صلاة الليل، والله يقول أتم الصيام إذا الليل. فأهل العلم أجمعوا على أن الصائم إذا حل صلاة المغرب فقد حل له الفطر، وتعجيل الفطر في حقه أفضل لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة كما مر معنا. فما حكم هذا الوصال الذي يعني هو فيه تجاوز عما جاء في الحديث من جهة التعجيل أنه يتجاوز إلى اليوم واليومين والثلاثة ويصل الليل بالنهار ويصل الأيام ببعضها، ما حكم هذا الأمر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصال أكثر من يوم، مع تقريرهم أن الوصال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه، وفي حق غيره اختلفوا على أقوال. القول الأول أن الوصال مباح لمن لم يشق عليه، ويحرم الوصال على من شق عليه الوصال. وقال بالإباحة هذا التفصيل إذا كان يشق عليه فيباح، إذا كان لا يشق عليه مباح، وإذا كان يشق عليه محرم. قال به من الصحابة عبد الله بن الزبير، كذلك أخت أبي سعيد الخدري، كذلك من التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير إبراهيم التيمي، كذلك قال به أبو الجوزاء، وقال به كذلك جماعات. القول الثاني يحرم الوصال على كل حال، وهو المختار عند الشافعية، وبه قال ابن حزم. القول الثالث قالوا بالكراهة، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، في قول هو قول الحنابلة، هذا قول الجمهور، قول بالكراهة. فعندنا الأقوال ثلاثة، قول الأول قالوا أنه يحل إذا كان لا يشق عليه ويباح، وأما عند المشقة فيحرم، هو قول من سمعنا، قول عبد الله بن الزبير وقول كذلك أخت ابن أبي أخت أبي سعيد الخدري، وقول عبد الرحمن بن أبي نعم، وقول عامر بن عبد الله بن الزبير، وقول إبراهيم التيمي، وقول أبي الجوزاء. قول الثاني يحرم عليه الصيام، يحرم عليه الوصال، وهو قول المختار للشافعية، وقال به ابن حزم. قول الثالث يكره الوصال، وقال به الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة. الصحيح والعلم عند الله هو القول بالتحريم، هو القول بالتحريم لما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الأحاديث. الفائدة السادسة، حكم الوصال إلى السحر. قلنا أنه يحرم على الناس أن يواصلوا، ولكن حكم الوصال إلى السحر. مر معنا في المسألة السابقة مر معنا خلاف الفقهاء في حكم الوصال أكثر من يوم، ولكن في مسألتنا هذه في حكم الوصال إلى السحر انقسم الفقهاء فيها إلى فريقين. الفريق الأول فريق لا يرى الوصال من سحر إلى سحر شيئا، قالوا لأن الإمساك إلى السحر ليس وصالا عندهم، بل الوصال أن يمسك في الليل جميعا كما يمسك في النهار. وما جاء في إطلاقات الوصال في بعض الأحاديث في السحر من السحر إلى السحر إنما لمشابهة الوصال في الصورة فقط لا في الحقيقة. هذا الفريق يرى لا يرى الوصال من سحر إلى سحر، وإنما ما جاء في الوصال إنما إيصال الليل بالنهار، وهذا هو الذي عندهم هو الوصال. وهؤلاء هم الحنفية والشافعية، فهم على هذا ليسوا معنا في هذه المسألة، إن مسألتنا حكم الوصال إلى السحر، وهؤلاء لا يرون أصلا أن هناك وصال إلى السحر. القول الثاني من يقول بأن هناك إمساك ووصال من السحر إلى سحر، وهم المالكية والحنابلة. الحنفية والشافعية كما ذكرنا أنهم لا يرون أن هناك وصال من سحر إلى سحر أصلا، وإن سمي في بعض الأحاديث إنما هو المشابهة بالصورة لا في الحقيقة. القول الثاني أي يسمون الإمساك من سحر إلى سحر وصالا، وهم المالكية والحنابلة. وهؤلاء اختلفوا في حكم الوصال من سحر إلى سحر على قولين. القول الأول يكره الوصال من سحر إلى سحر، هو قول المالكية في المذهب. والمالكية في المذهب كرهوا الوصال اليوم واليومين والثلاثة والأربع، وكذلك كرهوا الوصال من سحر إلى سحر. القول الثاني يجوز الوصال من سحر إلى سحر بلا كراهة، ولكن تعجيل الفطر أفضل. وهذا هو قول الحنابلة، وقول أحمد وإسحاق، وقول ابن المنذر، وقول ابن خزيمة، وقول اللخمي من المالكية. والراجح العلم عند الله جل وعلا هو قول أحمد، هو قول الحنابلة، قول إسحاق هو الراجح، وذلك للأثر والنظر. أما من جهة الأثر فقد ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وجه الاستدلال أن هذا الحديث صريح في إذنه صلى الله عليه وسلم بالوصال إلى السحر. كذلك من جهة الأثر ما ثبت من مسند علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر. قال أهل العلم وجه الاستدلال أن هذا الحديث نص على أن الإمساك من سحر إلى سحر يسمى وصالا، لا كما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفعل، فيكون نهيه عن الوصال عام وإذنه بالوصال إلى السحر خاص، فيبنى العام على الخاص. أما من جهة النظر الدليل النظري، قال ابن القيم رحمه الله وغيره كالحافظ بن حجر، وأظن الحافظ بن حجر قد نقل من ابن القيم في الفتح، قال ابن القيم رحمه الله وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، يعني أخره من بعد يعني غروب الشمس إلى وقت السحر. فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إن هذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره، إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، وكان أخف لجسمه في قيام الليل، ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم، وإلا فلا يكون قربة. الراجح والعلم عند الله جل وعلا هو القول الثاني، أنه يجوز الوصال إلى السحر بلا فراها، وإن كان تعجيل الفطر هو الأفضل لورود ذلك عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن القول الثاني: وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، أنه لا يأكل إلى أن يأتي ولا يطعم ولا يأتي بشيء من المفسدات إلى أن يأتي وقت السحر. ولكن ألفت إلى أمر قد ذكره ابن القيم رحمه الله، ونقارن هذا الذي ذكره ابن القيم وذكره الحافظ ابن حجر بحالنا. قال كل منهما، مثلا ننقل كلامه، ابن القيم قال: وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة. فلنقارن كلام ابن القيم وكلام ابن حجر وكلام ابن حجر رحمهم الله بحالنا وما نكون عليه. فإن كثيرا من المسلمين يأكل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، يأكل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وهو يعني يستمر في الأكل، إما أن يأكل التمرات ومع التمرات من الحلى والمقبلات والمرطبات إلى آخره، ثم يصلي المغرب ويرجع إلى العشاء ويأكل كذلك الشيء الكثير، ثم يصلي العشاء التراويح ويرجع كذلك إلى أكل، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت السحور أكل، ثم كذلك قد يقرب وقت يعني سحوره إلى أو سحوره إلى يعني وقت السحور إلى الساعة الواحدة أو الثانية، ثم إذا استيقظ قبل الفجر كذلك أكل. فهو في الحقيقة يأكل من بعد غروب الشمس وأذان المغرب إلى قبيل أذان الفجر هو يأكل. وانظروا إلى كلام ابن القيم والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، ثم قال: فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين. وهناك فوائد أخرى ننهيها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول الفائدة السابعة من الفوائد كذلك، وهي الفائدة السابعة في قول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تواصل. قال العلماء رحمهم الله: هذا فيه دليل على استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام ثبت في حق أمته، لأنه مستدل بفعله، وأنه مدام أنه قد فعل فإنه يجوز لنا أن نفعل. قال: إنك تواصل، فثبت وكما قال العلماء رحمهم الله دليل على استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام ثبت في حق أمته إلا ما استثني. فطلب الجمع بين قوله في النهي وفعله الدال على إباحة ذلك، فأجابهم صلى الله عليه وسلم باختصاص فعله به، وأنه لا يتعدى في هذه الصورة إلى غيره. الفائدة الثامنة أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الوصال. قال الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر حديث النهي عن الوصال، قال: وفرق الله بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له وحضرها عليهم، وذكر منها رحمه الله الوصال. وقال الخطابي رحمه الله: الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محظور على أمته. الفائدة التاسعة والأخيرة في قول فلما أبوا أن ينتهوا يعني الصحابة، هذا ليس فيه أن الصحابة عصوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هذا ليس فيه أن الصحابة عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فهم أشد الناس اتباعا له وتأسيا به وأخذا بأمره واجتنابا لنهيه، ولكنهم ظنوا رضي الله عنهم أنه منعهم شفقة ورحمة بهم، وأنه لم يكن هذا المنع من الأمور التعبدية. لذلك راجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك منهم عصيانا وحاشاهم من ذلك. ذلك العيني رحمه الله في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما راجع بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال انزل فاجدح لنا، وكرر الأمر على بلال، وبلال يعني يذكر له أن النهار باقي وأنه لم يدخل المساء إلى آخره. قال العين رحمه الله، وهذا فيه دليل على أنه ليس كل مراجعة معاندة، ليس كل مراجعة معاندة، فقد تكون المراجعة للاستكشاف وليس للاعتراف، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أشد الناس اتباعا واقتداء وتأسيا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وتأسيا به صلى الله عليه وسلم. وإنما كانت هذه المراجعة ليست من قبيل المعاندة، وإنما من قبيل الاستكشاف والتعلم والتفهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وكذلك أن طالب العلم إذا كان يسأل أستاذه أو يسأل معلمه أو يسأل شيخه على سبيل الاستكشاف وعلى سبيل التعلم وعلى سبيل التفاهم لا بأس، أما إذا كان طالب العلم إنما يسأل معلمه أو يسأل شيخه أو يسأل تلميذه، أو الولد يراجع أباه على سبيل الاعتراف أو المعاندة أو على سبيل التعالم كما عند بعض طلبة العلم أصلحهم الله عندما يسأل أشياخهم، فإن هذا لا ينبغي، فإن هذا خلاف الأدب. فالصحابة إنما كانوا يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستكشاف والتعلم والتفهم، ولم يكونوا وحاشاهم من ذلك أن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العناد، فهم كما ذكرنا أشد الناس اتباعا له، وأشد الناس اقتداء به، وأشد الناس تأسيا به صلى الله عليه وسلم. نكون بهذا القدر قد انتهينا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وندخل في الدرس القادم في حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة. وسنذكر لما ابن القيم رحمه الله ذكر لما ابن عبد الهادي رحمه الله ذكره هنا في أول المفطرات، وأن بعض أهل العلم رحمهم الله قد رأوا أن من المفطرات فعل المعصية كما سوف يأتينا بإذن الله جل وعلا. ونسيت مسألة، ابن حزم رحمه الله في الفطر على غير التمر مع أنه عدها معصية، وأدى الفطرة على غير التمر معصية وأنه عاصم لله جل وعلا، ولكنه لم يبطل صوم هذا العاصي، ولكن لم يبطل صوم هذا العاصي. لما لم يبطل صوم هذا العاصي مع أن ابن حزم يرى أن من عصى وهو صائم أن صومه باطل، استدلالا بحديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. لما ابن حزم رحمه الله لم يعني يمشي هذا الأمر ويقول ببطلان الصوم مع أنه يرى وجوب الفطر على التمر ويرى أنه من لم يفطر على تمر أنه عاص؟ الجواب نذكره بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.